إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أمته تعاليم الإسلام وشرائعه، فإذا وجد مسلما من المسلمين أتى بعبادة من العبادات على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادة وهذه الشعيرة حتى يتقرب إلى ربه تعالى بعبادة صحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي لم يحسن الصلاة رآه وهو يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلي كما تراني أصلي. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القانون الجامع في كل العبادات. ففي الصلاة قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من أنواع الشرائع والعبادات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء إلا أخبرنا منه علما صلى الله عليه وسلم. لأن هذا النبي بعثه الله تعالى خاتما لجميع الأنبياء والرسل، وأكمل الله تعالى به الدين، فلا يكون في دين الله تعالى شيء زائد يأتي به آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص من الدين شيء أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر سلمان مفتخرا بدين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم آداب القراءة، أي آداب قضاء الحاجة. فلما اعترض اليهودي على سلمان بأن هذا الرسول وهذا النبي يريد أن يخالفنا في كل شيء، فقال سلمان نعم، مفتخرا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم آداب القراءة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لهذه الأمة كل تعاليم الإسلام، فاعلم يا عبد الله بأن من أعظم تعاليم الإسلام تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبنى الثاني من مباني الإسلام الذي يقوم عليه دين الإسلام العظيم وهو إقام الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الركن الأكيد بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ويجعله بني عليه دين الإسلام أجمع، فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بما رأى وشاهد عليه الناس لما كبر، وإنما ينبغي عليه أن يقرأ وأن يتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بتلك العبادة على وجهها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن أول ما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أن يتوضأ ويتطهر أن ينوي بقلبه، والنية محلها القلب ولا دخل فيها للسان، فكل عبادة تأتي بها تنوي بقلبك أنك تفعل كذا لله سبحانه وتعالى. فإذا نوى العبد ذلك وأقدم على الصلاة فإنه يكبر لله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، وله فيه موضعان. وانتبه يا عبد الله لهذا الأمر، فإنك تسمع حالات ومواضع وصير ربما تخفى على البعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حذو من كبيه أو فروع أذنيه رافعا يديه الله أكبر، فيغير المسلم بين أن يأتي بهذه مرة وهذه مرة حتى يصل للخشوع في الصلاة لله سبحانه وتعالى. فإذا كبر المسلم الله أكبر رمى الدنيا وما فيها وراء ظهره، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فأكبر من همك وغمك وعملك وزوجك وبنيك وكل شيء في الدنيا الله أكبر. فإذا استشعرت هذا اللفظ العظيم وأنت تنطق به قائلا الله أكبر، فإنك تدخل في الصلاة لا هم لك إلا هي، لا تذكر عملك أو امرأتك أو ابنتك أو غير ذلك من أمور الدنيا، وإنما تدخل في الصلاة لا شغل لك إلا تلك العبادة التي بني عليها دين الإسلام العظيم، فتدخل في صلاتك قائلا الله أكبر، حذو من كبيك أو فروع أذنيك، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت في صلاتك مكبرا ربك فأنت تسكت سكتة لطيفة كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ماذا تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور، وأدعية الاستفتاح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، فاحفظ منها ثلاثة أو اثنين وغاير بينها حتى تكون العبادة ليست شيئا محفوظا في الصدر تنطق به بلا خشوع، وإنما عليك أن تتعلم ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بالعبادة على وجهها. فمن أدعية الاستفتاح التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا دعاء من ثلاث جمل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكذلك من أدعيته: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك من أدعيته: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك من أدعيته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك من أدعيته: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فهذه خمس صيغ فقط من أدعية الاستفتاح كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. فإذا حفظ العبد ثلاث صيغ أو اثنين حتى يغاير بينها في كل صلاة، فإن دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط قبل أن يشرع المسلم في سورة الفاتحة. فإذا حفظ العبد اثنين أو ثلاثة وما زاد وكلما زاد فهو خير له، حتى يغاير بينها، حتى لا يكون هذا الدعاء شيئا محفوظا بالقلب فيتلوه بدون خشوع ولا ذكر للمعاني. فإذا فعل العبد ذلك وجد والله خشوعا في الصلاة لم يكن فيها قبل، وإنما إذا غاير بين ألفاظ الأدعية والتسابيح والتحاميد التي يأتي بيانها إن شاء الله فيجد خشوعا واطمئنانا وتذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يقف أمام الجليل سبحانه وتعالى، فيخشع قلبه وتطمئن جوارحه ويدعو ربه وهو خاشع صادق مخلص، عسى الله تعالى أن يستجيب له. فإذا انتهى من دعاء الافتتاح استعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وله فيه ثلاث صيغ: فصيغة نحى إليها الجمهور وهي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصيغتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم زائدتان عن هذا القدر، فيقول مستعيذا بربه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وهمته. فإذا علم العبد أن له ثلاث صيغ فيغير بينها حتى يشعر بالعبادة التي يأتي بها لله تعالى. فإذا انتهى من الاستعاذة أتى بالبسملة، وله صيغة واحدة وهي في مبتدأ كل السور إلا براءة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انتهى من البسملة أتى بالفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها للإمام أو المنفرد أو المأمون، فيقرأ مفتتحا صلاته بعد التكبير والاستعاذة والبسملة بسورة الفاتحة. أم القرآن، فيقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من هذه السورة أمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقول آمين. فإذا كان في صلاة جهرية فليسكت بعد سورة الفاتحة ولا يقرأ، فإذا كان في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء فلا يقرأ بعد الفاتحة شيء، وإذا كان في الظهر أو العصر فليقرأ مما وفقه الله تعالى به من السور القصاص. فإذا انتهى من السورة الثانية كبر لله سبحانه وتعالى رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه قائلا: الله أكبر. فينتقل إلى الركن الثاني من أركان الصلاة بعد القيام والتكبير، وهو الركوع. فيكبر لله سبحانه وتعالى رافعا ويبسط ظهره حتى إذا صب عليه الماء لا يتحرك هذا الماء كما كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبض بيديه على ركبتيه مفرجا أصابعه مجافيا عن جنبه، فلا يلصق هذا بهذه، وإنما يفرج بينها قابضا على الركبتين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك فله في الركوع صيغا كثيرة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه يقول: سبحان ربي العظيم، ومن ذلك أنه يقول: سبوح قدوس رب الملائكة وروح، ومن ذلك أنه يقول: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ومن ذلك أنه يقول: كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدعية. فإذا تعلم العبد ذلك وغاير بين أنواع التسابيح والتحاميل في كل صلاة وفي كل ركعة يستطيع أن يأتي بذكر جديد تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد في صلاته خشوعا لم يشعر بها في الصلوات التي مرت في حياته كلها، لأنه يأتي بذكر جديد في كل قراءة أو ركوع أو سجود. فإذا فعل ذلك وانتهى من هذا الركن العظيم ركن الركوع رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فيقولها الإمام والمنفرد والمأموم. فإذا قال ذلك فله أربعة أدعية يدعو بما تخير منها، فيقول: ربنا لك الحمد، أو يزيد حرف الواو فيقول: ربنا ولك الحمد، فهذان دعاءان، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو يزيد حرف الواو فيقول: اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا أراد أن يزيد على ذلك فليقل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن أراد مزيدا: من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل المسلم هذه الصيغ وغاير بينها وجد في صلاته ما لم يجد في صلاته. صلواته قبله، ويضع يديه على صدره كما كانت في الأمر الأول. فإن العبد إذا دخل في الصلاة قائلا الله أكبر، فإنه يضع هذه اليمنى على اليسرى في ثلاث حالات، في ثلاث مواضع، في ثلاث صيغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كف اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، أو يقبض باليمنى على اليسرى على الرسغ هكذا، أو يضع الذراع اليمنى على ذراع اليسرى هكذا. فذلك كله علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل العبد ذلك وغاير بين أنواع حالاته في صلاته، وهو يضع يده على صدره في كل صلاة بحالة معينة، وفي كل ركعة بركوع بدعاء أو سجود أو غير ذلك، فإنه يشعر في صلاته بأمر لم يعهده من قبل، لأنه استشعر معاني هذه الصلاة. فإذا انتهى من ركن القيام الثاني سمع الله لمن حمده، كبر لله سبحانه وتعالى حتى يهوي إلى السجود. فإذا سجد استقبل بأصابع يديه القبلة وبأطراف رجليه، بأصابع رجليه الاثنين، فيستقبل بأصابع يديه وأصابع رجليه القبلة، ولا يفعل هذا أو هذا، وإنما يستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ثم يجافي عن جنبه وذراعه، فلا يلصق هذا بهذه أو هذه، وإنما يجافي بدون تضييق على أخيه المسلم الذي بجنبه، وإنما يجافي عن هذه وهذه وهذه، ويستقبل بأطراف أصابع يديه ورجليه ساجدا على سبعة أعضاء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اليدان والركبتان وأطراف الأصابع والجبهة. وينبغي في الجبهة أن يمكن أنفه مع مقدم الرأس من السجود، لأن هذه موضعا ومن المواضع التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعضاء، فهذان عضوان وهذان عضوان وأطراف الأصابع عضوان، فيكون بقي على السبعة أعضاء التي كان يسجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعا واحد وهو الجبهة، فيمكن مقدم رأسه مع أنفه على السجود حتى يسجد باطمئنان وخشوع. فإذا سجد لله تعالى فله فيه صيغ كثيرة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، إلى غير ذلك من الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله ضبطه وجله أوله وآخره علانيته وسره. فإذا استشعر المسلم هذه التسابيح لله سبحانه وتعالى، وقد كان يعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أو السجود قدر عشر تسبيحات، وهذا أمر يصعب في هذه الأيام، فإن الإمام إذا طول عن الثلاثة تسبيحات قيل له طولت طولت، فكان الصحابة يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم قدر 10 تسبيحات في الركوع أو السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة مطمئنة خاشعة. فإذا لم يستطع المسلم أن يصل إلى هذا القدر 10 تسبيحات فله على الأقل 3 تسبيحات. وليخشع المؤمن وليتذكر أنه يسبح ربه ويعظم ربه سبحانه وتعالى في هذا الركن العظيم ويدعو بما شاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالك. فأكثروا من الدعاء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المسلم إذا انتهى من السجدة الأولى لله سبحانه وتعالى فإنه يقوم إلى ركن آخر علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجلسة بين السجدتين. وله فيه حالان، أي في تلك الجلسة في كيفيتها، إما أن يجلس ناصبا رجليه الاثنين، وهي صفة الإطعاء التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصب رجليه هكذا ويجلس بإليتيه على رجليه، وإما أن يفترش اليسرى وأن ينصب اليمنى. فهذا كله كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس لتلك الجلسة قال أدعية وأذكارا كان يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أن يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، كما في حديث حذيفة، ويكرر ذلك ولا يقتصر على 3 إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وإما أن يقول: اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الأذكار حتى يأتوا بعبادة صحيحة لله تعالى. فإذا انتهى من هذا الركن العظيم كبر لله سبحانه وتعالى قائلا: الله أكبر، ويهوي للسجود الثاني، فيذكر فيه بعض ما ذكر من الأدعية والأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من هذا السجود الثاني رفع لله تعالى قائما: الله أكبر، فيأتي بالركعة الثانية ويأتي بالبسملة وسورة الفاتحة، ثم يسقط هنيئة بعد سورة الفاتحة ويقرأ سورة أخرى ولكنها أقل من السورة الأولى، كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من هذا القيام ركع لله تعالى بالصفة التي مر ذكرها، ثم إذا انتهى قام للقيام الثاني: سمع الله لمن حمده. فإذا انتهى سجد، فجلس، فسجد، فقام للتشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية. فإذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية قال نصف التشهد الأول، فإن فسح له الوقت فله أن يكمل هذا التشهد، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا فتح له الوقت فليأتي بالصيغة الإبراهيمية التي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا كانت ثنائية فليقم للركعة الثالثة قائلا الله أكبر، ويرفع في هذه المرة يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، فإن اليدين ترفعان في الصلاة للتكبير أربع مرات، فأولها في استفتاح الصلاة فيقول الله أكبر، وثانيها إذا نزل للركوع في كل ركعة قائلا الله أكبر، وثالثها إذا قام للقيام الثاني سمع الله لمن حمده، ورابعها إذا انتهى من الركعة الثانية حتى يصعد للثالثة فيقول الله أكبر، ويصنع ما صنع في الركعة الأولى والثانية، فإن فتح له الوقت حتى يقرأ سورة بعد الفاتحة من السور القصار في الركعة الثالثة أو الرابعة فهذه سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الثالثة والرابعة بالهيئة التي مر ذكرها في الأولى والثانية فليجلس للتشهد الأخير الذي مر ذكره، وليستشعر العبد وهو يدعو ربه ويتشهد بهذا الدعاء أنه يسلم على كل مؤمن صالح، وهو يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيدعو ربه بالسلامة لكل مسلم حي على وجه البريقة على وجه الأرض. فهو إذا كان يدعو ربه بهذا الدعاء ويستشعر معانيه فإنه يدعو لكل مسلم صالح. فإذا كان بينك وبين أخيك المسلم شيء من الضغينة أو الحقد أو غير ذلك مما يحدث في القلب ويأتي ظاهرة بأنك لا تسلم عليه لأمر دنيوي وتم بينكما الإصلاح، فتقول له: كنت أدعو لك في كل صلاة، فأنت تدعو له في صلاتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التشهد. فإذا استشعرت هذا وأنت تدعو ربك فإنك تدعو لكل مسلم على وجه الأرض: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا انتهى من التشهد استعاذ بربه تعالى أربع استعاذات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر. فإذا فعل ذلك فله أن يدعو بما شاء بعد هذا الدعاء، فإن هذا موضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء لله تعالى، لأن العبد يستجاب دعاؤه إذا أثنى على ربه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت في التشهد قد أثنيت على الله بقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم صليت على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فادعو بما شئت من صلاتك وادعو بما شئت من الأدعية، فإنه عساه ربك تعالى أن يستجيب لك. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول في هذا الموضع: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ف فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فاذا كان ابو بكر وهو افضل امه الانبياء بعد الانبياء يدعو ربه ان يغفر ذنبه مما اقترف في حياته، فكيف بنا نحن ونحن كلنا اصحاب معاص واصحاب ذنوب؟ نسال الله ان يعفو عنا اجمعين. ثم له بعد ذلك ان يدعو بما شاء من امور الدنيا والاخره، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا في دبر الصلاة ودبر الصلاة، اختلف فيها العلماء على قولين، فإما بعد التشهد وإما بعد السلام، فاختر ما شئت منهما، ولكن قل في دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا قلت ذلك مستشعرا هذه الأدعية وأنك تطلب من الرب العلي أن يعينك على الذكر والشكر والعبادة واستجاب الله منه، فإنه يهديك إلى الصراط المستقيم. ثم ادعو بما شئت في صلاتك حتى تنتهي منها وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين أولا ثم على اليسرى ثانية، وتقول لك في ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وهذه سنة قل من يأتي بها في صلاة. أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا فعل العبد هذه العبادة العظيمة التي بني عليها دين الله، دين الله رب العالمين، فإنه والله يخرج من صلاته ليس على الهيئة التي دخل فيها، فإنه ربما دخل بهم أو غم أو كرب أو دين أو غير ذلك من الأمور التي تخلقه أو تضايقه. فإذا صلى لله تعالى بتلك الصفة فإنه والله يخرج منها ربما كان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما خرج منها كيوم ولدته أمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما اجتنب بالكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر وأذك شيطانك وهواك ونفسك الأمارة بالسوء إلى نظرة محرمة أو مقالة مجرمة أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات، وأتيت بالصلاة على وجهها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وأما أن يكون إنسان هو مسلم في البطاقة ويدعوه الناس بأنه مسلم يقصر في الصلاة أو لا يأتيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه صلاة، فمن تركها فقد كفر. فليحذر العبد المؤمن أن يقع تحت نص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بكل صراحة: العهد الذي بيننا وبينه صلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا كان الله تعالى أعد غيا وويلا للذين يأتون الصلاة ولكنهم يؤخرونها عن وقتها، فقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل هذا نوع من العذاب في جهنم جعله الله تعالى للذين يجعلون الصلاة يؤخرونها عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أخروها عن وقتها، هذا له ويل. فكيف بالذي لا يدخل المسجد أصلا لن يصلي لله تعالى؟ وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال المفسرون: أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها. فإذا كان الرب تعالى أعد في جهنم ويلا وغيا لمن يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ هذا أين مصيره وما مجاله وما مثواه؟ نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. اتق الله يا عبد الله، واعلم بأن الصلاة هي التي بني عليها الإسلام. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. فإذا فرطت في عمود الدين، عماد الدين، فعلى أي شيء يبنى هذا الدين؟ وإذا كنت رجلا صاحب علم وفطنة وتريد أن تبني بناء وأتيت على العمود الأعظم ونسفته، أيقام هذا البناء أمام الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.